يا بني آدم ألم أعهد إليكم أفلا يعقلون وما ذكره. الله الله الله الله. وما وما علمنا الشر وما علمنا الشر وما علمنا الشر مش ملكة فينا. أخلا يذكرون وما علمناه الشعر ما ينبغي لك. Right. الله الله فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن الله الله الله الله الله الله الله قال لن يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الذي الذي كمان طيب لا اله غيره الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا النبي يا رب عليك الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى هو الخلاق العليم أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى بلى وهو الخلاق العليم يا الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.